لكن يبين التفسير رحمه الله تعالى أنه خالفه الصواب أو لم يخالفه الصواب في هذا الذي ذهب إليه. لماذا؟ كم يقول؟ ومن عباده من عباده الثانية من الحرث والأنعام. الجزء هنا من العباده لما الثانية نصيب الحرث والأنعام. فيقول رحمه الله لأن المدعو لله في آيات الأنعام هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام، والمدعو له في آيات الزخرف هذه جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. أيضا قول قتادة ومن وافقه إن المراد بالجنس العدل والنظير الذي هو الشريف غير صواب أيضا، لأن إطلاق الجنس على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. أما كون المراد بالجنس في الآية الولد وكون المراد بالولد حقوق الإناث فهذا هو التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة. يعني هناك من قال إن الجزء هو الولد، وهناك من قال إن الجزء هو البنات. علامة القدر رحمه الله تعالى يقول المذهب الأول صحيح باعتبار عمومه، لكن المراد من هذا العموم الخصوص، يعني هو ولد فبكلمة الولد تعم الذكور والإناث. يزيكم الله في أولادكم ثم خصص وقال للذكر مثل حظ الأنثى كالبنت تطلق عليها أيضا ولد. فإذا لا تعارض بين التفسيرين بل بينهما يعني العموم والخصوص، فالبنت تدخل في قوله الولد، لكن المراد خصوص البنت من قسم الولد. يقول وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين أحدهما ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، ويقولون أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، فامرأة المجزئة أي تلد البنات. وقالوا ومنه قول الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عذر قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا، إن أجزأت حرة يوما فلا عذر قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وقول آخر زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوثة الذي في أبيات هذا الجليل. وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب. وقال في كتاب في الكلام على هذه الآيات الكريمة ومن بدع التفاسير تمثيل الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع العرب ووضع مستحدث منحول، ولم يقنعهم ذلك حتى استقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا وإن أجزأت حرة يوما فلا عدد زوجتها من بنات الأوس مجزئة إلى آخره. وقال ابن منظور في اللسان وفي التنزيل العزيز وجعل له من عباده جزءا، قال ابن الحق يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما اختروا، قال وقد أنشدت بيتا يدل على أن معنى جزءا معنى الإله، قال ولا أدري البيت هو قديم أم مصنوع إن أجزأت حرة يوما فلا عدد إلى آخر البيت. والمعنى في قوله وجعلوا له من عباده جزءا أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، قال ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب اتفاق، وأجزأت المرأة ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة زوجتها من بنات الأوس مجزئة. انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان. وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الدجاجي أن قولهم أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف، ولين ذكره وذكر البيت الذي أنسده له أبو حنيفة كالمسلم له. إذن لاحظتم أن هناك اختلافا، هل فعلا ثابت في اللغة أن أجزأت المرأة بمعنى أنها ولدت بنتا؟ هذا في خلاف كما ترون بين يعني علماء اللغة. أما الوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء لأن الفرع كأنه جزء من أصله، والولد كأنه بضعة من الوالد كما يختار. وأما كون المراد المعبر وأن كون المراد بالولد المعبر عنه بالجنس في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة. يعني يرجح تفسير المقصود به جزءا أي الولد، والمراد من الولد خصوص الإناث لا عموم كلمة الولد بل تشمل الذكور والإناث. في وجود قرينة واضحة في هذا السياق، لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكارا سبيلا وقرع مرتكبه تقريعا سبيلا في قوله تعالى بعده وترى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو سويد إلى قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فكان سياق الآيات عموما في هذا الموضع كلها يتكلم على ما هو معروف من بغض العرب للإناث وكيف أنهم نسبوا ذلك البنات وهو أخف النوعين في موضعهم وفي قضيه إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين أم اتخذ أم المنقطعة المقدرة بغير والهمزة يعني بل اتخذ بل اتخذ والهمزة للإنكار تجليلا له وتعذيبا من فعله حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءا حتى جعلوا ذلك الجزء فر الجزئين وهو الإناث دون الذكور على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم لهن وقد بلغ بهم المقت إلى أن وأدوهن. كأنه قيل هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزا فرضا وتمثيلا فرضا وتمثيلا أما تستحيون من السقط في الفتنة ومن ادعائكم أنه آثركم على نفسه بخلق الجزئين وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما أفاده أجل محترم. يقول الفقيه رحمه الله تعالى في قوله أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين أم هنا بمعنى استفهام الإنكار، فالكفار لما قالوا الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار موبخا لهم أشد التوبيخ حيث افتروا عليه الولد ثم جعل له أنقص الولدين وأحقرهما وهو الأنثى كما قال تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وهي النصيب الأدنى من الأولاد وأخفاكم أنتم أي خفتكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد. ويعني هذا ما وضحه تعالى في آيات كثيرة مثل قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو سويد وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو سويد يعني فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم لأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسودا يعني من الكآبة وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وغما. وكقوله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فيه إنكار كبير وتقريع عظيم له لأنهم مع اقترائهم عليه جل وعلا الولد جعل له أنقص الولدين جعل له أنقص الولدين. لماذا؟ إشارة هنا إلى نوعين من الضعف والنقص يوجدان في المرأة، النوع الأول نقص ظاهري والنوع الثاني نقص باطني. أما النقص الظاهري فمن حيث الصورة القرية فبلا شك أن الرجل أكمل من المرأة من ناحية البدنية، ولذلك يعمد النساء إلى تكميل هذا النقص الظاهري إلى تكملته بالإيه؟ بالتباهي الحلي والزينة. أما الرجل فزينته هي الرجولة نفسها، وذلك لا يليق للرجل أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير وغير ذلك. وما تحريم الذهب والحرير إلا أن الله سبحانه وتعالى مراعاة لفطرة النساء أباح لهن هذه الأشياء. وقال هنا أومن ينكسأ في الحجية وهو في الخصام غير مبين أتختارون لله سبحانه وتعالى اللطيف الأدنى والأضعف والأنقص كيف وهذه المرأة أو هذه الأنثى لنقصها الظاهري فإنها تنشأ في الحياة تحب الزينة منذ نشأتها منذ طفولتها، تجدها تنجذب إلى الزينة وتكملة هذا النقص بإيه؟ بالملابس والزينة وغير ذلك. نعم، كما قال الشاعر: وما الحي إلا وما الحي إلا زينة منا قتل، يتمم من حسن إلى الحسن قد طرى. وأما إذا كان الجمال موفرا فوجهي لم يحتج إلى أن يزورا. فنفس هذا المعنى، أن النقص الظاهري تجبره المرأة في الزينة، أو أنه ينشأ في الحلية في الذهب وغير ذلك. وهو في الخطاب غير مبين، هذا النقص الداخلي الباطني. هذا يعني الغالب في النساء أنها عيية، لا تفتح ولا تقوى على المناظرة ولا يعني المحاورة عند الخطاب والجدال وغير ذلك. يعني النساء إذا سئل أن يفتخرن مثلا في نفس السقف رساء مثلا حجمهم الخنساء، وما أضعف رساء الخنساء لها فيها صح بالنسبة يعني الرساء الشعراء من الرجال، هذا الشيء يعني واضح جدا واضح. يعني إلى هنا إنكار شديد وتفريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم على الله سبحانه وتعالى الولد جعل له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقي ينكسأ في الحية من الحي الحلي والحلل وأنواع الزينة من صغره إلى كبره، حتى ترى الطفل الصغير الذي يعني لا رأت تلفزيون ولا رأت أفلام ولا خلقت المتولدات بالفطرة تذهب إلى المرآة ولا تغنى لها إلا المرآة والزينة وتمثيل الشعر والفرح والسعادة به هذا الحلي، ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقية الطبيعي. وهو في الخطام غير مبين، لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وقد يقول بعض الناس يعني في بعض النساء يعني ما شاء الله عندهن قدرة على الخطاب، نقول نعم عندهن قدرة على الخطاب، لكن هل يعني هو في الخطام مبين؟ الخطام ينفع أو يشفع؟ لا، في الغالب لا تقوى المرأة على ذلك. لكن طبعا يوجد استثناءات، لا توجد بعض الاستثناءات، وأكيد كل واحد حصل على هذا الاستثناء. نعم، يوجد استثناءات يعني كما قال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأليف مثل التمس عيب وما التذكير فخر من هلال. يعني كلام شعراء يعني يجبر الأمر، وهو في الخطام غير مبين، لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. فقال تبارك وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يكرهون. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، لأن يعني كراهية البنات سنة الجاهلية قبيحة ومبغوضة من الله سبحانه وتعالى، كان هذا شأن الجاهليين. وقال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك بها قسمة ضيزى. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أطلق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، فيقولون حينما يئدون البنات ويقتلهن أحياء يقتلونهن أحياء، كانوا يقولون نلحقهن ببنات الله، نقتلهم حتى يلتحقن بالملائكة الذين زعموا أنهن إله. فما يعني أشد ما يقع من بعض الجهلة ممن يعني يضعون في بيوتهم ويزينون الستائر والبيوت بالتماثيل، وليس الأمر وقف عند حد من هذه التماثيل، لا، يصنعون لهم تماثيل على هيئة إيه؟ عرائس صغيرة بأجنحة، يعني نفس المعنى الجاهلي الذي نعاه الله سبحانه وتعالى واشتد نكيره سبحانه وتعالى على الأهل الجاهلية أنهم يصفون البنات بأنهم إناث. فنفس الشيء يرسم يعني تمثالا صغيرا لبعض الأشياء على هيئة البنات بذوات أجنحة على هذه الملائكة، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذا يخرج من نفسه المنبع الجاهلي، فينبغي للمسلم أن يحرص من ذلك. أيضا وجه التعبير عن الأنثى لما ضرب مثلا لله سبحانه وتعالى في قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا تأملوا جدا قوله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. انتبهوا جيدا لكلمة مثلا. لماذا؟ لأن هذا إشارة إلى أسلوب آخر من أساليب الإنكار عليهم بما يزعمون. لماذا؟ لأن هذه الثلاث المزعومة يلزم ادعاؤها أو يلزم ادعاءها أن تكون من جنس من نسبت إليه. يعني لأن الوالد والولد من جنس واحد. واضح؟ الوالد والولد يعني الأصل والفرع يكونان من جنس واحد. وكلاهما يشبه الآخر في صفاته. فكذلك فهذا هو السر في قوله تبارك وتعالى وإذا مسلم أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. فتأمل هنا ضرب مثلا يعني أنهم بزعمهم أن لله بنات وهن وهي الملائكة وبما أن الولد فرع عن الوالد ومماثل لوالده في جنسه فكذلك هذا يقتضي أنهن يعني يجعلن هؤلاء الملائكة من مثل الله سبحانه وتعالى من جنس الله. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ورجح التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا بالله في قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظاهر لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس من نسبت إليه لأن الوالد والولد من جنس واحد وابناهما يشبه الآخر في صفته فإذا قال مثلا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي من البنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي من الكآبة والغم والحزن وهو كظيم أي مملوء قلبه من الكرب. قال تبارك وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ يربى في الحلية في الزينة يعني البنات وهو في الخصام أي في المجادلة غير مبين أي لمن خاصمه ببرهان وحجة لعجزه وضعفه والمعنى أومن كان كذلك جعلتموه جزءا لله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم. قال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وسئل أبو العالية عن الزهد للنساء فلم ير به بأسا وتلا هذه الآية أومن ينسأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحون ويسبحون إناثا. الحقيقة تفسير عنده مبني على قراءة أخرى في نفس هذه الآية وهي عند يعني بعض القراء يقرؤون وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أفضل من قوله تعالى إن الذين عند ربك يسبحون له إن الذين عند ربك. طبعا ما فيش إشكال لما تعرفون إن من شروط القراءة الصحيحة إيه؟ توافق الرسم الإبنائي الخط العثماني فطبعا الخط العثماني لم تكن فيه نقط لم يكن منقوفة وذلك عند وعباد تكتب بنفس صوت العين والباء والدال عباد تكتب في المصحف العثماني عين باء دال لكن تقرأ عباد إذا قدرنا النقطة تحت الباء. أما إذا أيضا عند الذين هم عند الرحمن تكون نقطة فوق فهم تخلوه لكن في النقطة العثمانية توجد هذه النقطة لا فوق ولا تحت. واضح هذا أول شيء ثانيا يعني تكون موافقة للأعراب وللقواعد النحو العربي طبعا أن تثبت أيضا بالتوافق أن تثبت بالتوافق وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا تقراء أخرى الذين هم عند الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثا فقالوا هم بنات الله جهلا منهم بحق الله سبحانه وجراءة منهم على قيل الكذب أشهدوا خلقهم أحضروا خلق الله إياهم